السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلاب أكاديمية أصول، هذا هو الدرس التالي من شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وتوقفنا عند الفصل العاشر، الإيمان بأسماء الله وصفاته، والمقصود بذلك هو ما يندرج تحت الإيمان بالله من توحيد الأسماء والصفات. وقد مر معنا أن توحيد الله تبارك وتعالى ينقسم إلى قسمة ثنائية، وفيها يكون التوحيد إما توحيدا خبريا وهو توحيد المعرفة والإثبات، أو أن يكون التوحيد توحيدا عمليا وهو توحيد الألوهية وهو توحيد القصد والطلب. فأما توحيد المعرفة والإثبات فينقسم إلى توحيد الربوبية، وهذا مر معنا، وإلى توحيد الأسماء والصفات، فهذا هو موضوعنا في هذا اليوم. أما توحيد الأسماء والصفات فالمقصود به إفراد الله تبارك وتعالى حال اعتقاد العبد أن الله عز وجل واحد في أسمائه، كما أنه واحد في ذاته، وهو واحد في صفاته وفي أفعاله تبارك وتعالى. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نثبت له من أسمائه وصفاته ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن ربنا ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينفى عن الله ضرورة وعقلا من كل ما لا يليق بجلاله وكماله تبارك وتعالى. وهناك قواعد متعلقة بالأسماء، كما أن هناك قواعد متعلقة بالصفات. هذه القواعد المتعلقة بالأسماء ستكون في المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، ثم في التي تليها القواعد المتعلقة بالصفات، ثم ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته. أما في هذا الدرس فهو كأنه تقدمة لمعنى الإيمان بأسماء الله وصفاته. الإيمان بأسماء الله وصفاته متعلق بالعلم بها، إذ لا يستطيع عبد أن يؤمن بشيء لا يعلمه. نعم، ربما لا يلزم من الإيمان بالشيء كمال العلم بالشيء، كما أننا نؤمن بأسماء الله وصفاته لا يلزم من ذلك أن نعلم كيفية الأسماء والصفات، فهذا أمر كما ذكرنا قبل ذلك متعذر على البشر. وأما كون الكيفية متعذرة فذلك لأن العقل البشري يحتاج لإدراك الكيفية إلى إحاطة بالشيء الذي يريد أن يتعرف عليه أو أن يكيفه. فمثلا إن قلت لك جمل، فإنك تستدعي في ذهنك الآن صورة لجمل، ولو كانت صورة يعني ليست تفصيلية لتعدد أشكال الجمال، إلا أنها تحمل الملامح الأساسية للجمل بسنامه العالي وهكذا. لكني لو قلت لك مثلا كلمة باللغة الروسية أو بلغة أجنبية لا تعرفها، فإن العقل يظلم ولا يستدعي صورا. لماذا؟ لأن هذه الكلمة لا تحمل كلمات أو لا تتحمل معاني لكلمات مشابهة في الذهن، فيبدأ العقل بعمله بأن يقارن هذه الجديدة بالقديمة المخزنة فيشابه بين الكلمتين أو يطابق بينهما، وهذه عملية عقلية. الله عز وجل كيفنا على هذه الصورة حتى نتعلم، فإذا جاءتنا معلومة جديدة فإننا نقاربها على الاسم أولا، ثم بعد ذلك على ما تتحمله من صفات أو من معان داخلية في الاسم أو اللفظة. ثانيا على سبيل المثال، أولا إن قيل لك حيوان كأن ذهنك فتح بابا يدعى باب الحيوان أو قسم الحيوانات، ثم بعد ذلك تسأل عن تفاصيل أي نوع هذا الحيوان، هل هو حيوان بري أم بحري، هل هو من الطيور، هل هو كذا، وهكذا تحتاج إلى تفاصيل زائدة وهي صفات هذا الحيوان حتى يمتاز هذا الحيوان عن غيره من الحيوانات. الله تبارك وتعالى خالق الخلق وملك الملوك تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء. هذه قاعدة. لماذا قاعدة؟ يعني تحكم على الذهن في حال إرادته أن يطابق في مثل ماذا؟ إذا وجدت في كتاب الله قول الله تبارك وتعالى وقول الله تبارك وتعالى وهو السميع البصير، فقلت الله سميع والعبد كذلك الذي يسمع سميع، فهل يلزم من كون الله سميع والعبد سميع الكلمتان متشابهتان؟ الذهن حينئذ يريد أن يتدخل ليطابق السمع في المخلوق الذي يعرفه بالسمع الذي لا يعرفه هو سمع الإله. حينئذ تتدخل هذه الآية وهي قاعدة لتعزل هذا التشابه، فتقول ليس كمثله شيء. يعني إن حدث تشابه لفظي في كلمة سميع وسميع، إلا أن سمع الله تبارك وتعالى ليس كمثل سمع البشر. فإذا قال القائل إذن كيف سمع الله؟ قلنا إدراكك للكيفية يحتاج إلى إحاطة بالله، والله عز وجل عطل ذلك عنا فقال ولا يحيطون به علما، فالعبد عاجز عن أن يحيط بالله علما، فإذا عجز عن ذلك عجز عن إدراك الكيف. فكيف نتعامل مع أسماء الله وصفاته؟ نتعامل بالاسم والصفة على الظاهر لفظا، ثم نفوض المعنى لله الذي تكلم بالكلام. ولذلك كان الكلام مشتهرا بين علماء السلف أن تفسير هذه الألفاظ قراءتها، قراءتها تفسيرها، يعني مجرد ما تتلفظ هذا هو المراد، الذي ترسخ في ذهنك يكفيك، والذي ترسخ في ذهنك من أن الله يسمع هذا يكفي. أما كيف يسمع؟ هل له آلة للسمع؟ هل يتكون من أبعاض وأجزاء؟ كل ذلك يستحيل على الله تبارك وتعالى. أما كيف يسمع فعلم ذلك عند الله، فللسمع كيف يعلمه الله، لا نقول ليس له كيف، بل له كيف يجهله المخلوق ويعلمه الخالق تبارك وتعالى. لذلك لما سئل الإمام مالك وروي عن سفيان وروي عن حفصة وإن كان في سنده ما قال، أن مالكا سئل عن الاستواء في قول الله تبارك وتعالى ثم استوى على العرش، الاستواء معناه العلو والارتفاع، فاستوى على العرش على العرش، فقيل له كيف استوى؟ لم يقل ما معنى استوى، العربي الفصيح يعلم معنى الاستواء، وليس كلامنا في الأسماء والصفات عن معنى اللفظ المفرد في اللغة، بل نحن نثبت هذا اللفظ بمعنى، لكن عن تعلق هذا المعنى بالمعين الذي يضاف إليه هذا المعنى، سمع الله أضيف إلى الله، بصر الله أضيف إلى الله، فتعلقه بهذا المضاف إليه يكون حينئذ له كيفية وله صورة معينة متعلقة بهذا المعين. نقول في أكثر ما نعلم من المخلوقات نحن نعلم الكيفية، أما بالنسبة للخالق فنقول نحن لا نحيط بالله علما، فلذلك نحن نفوض العلم بالكيفية لله تبارك وتعالى. إذن قال الإمام مالك الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى في اللغة، وذلك أن الله عز وجل قال عن القرآن بلسان عربي مبين، فإذا كان القرآن بلسان عربي فكل ما ورد فيه يفهم باللغة العربية، لكنه بين أن فهم المعنى بخلاف فهم الكيفية، وذلك أننا نعلم أن للإنسان يد، وأن للفيل يد، وأن للنملة يد، وأن للسمكة يد، وليست يد الإنسان كيد الفيل ولا يد النملة ولا يد السمكة وغير ذلك. فنعلم أن معنى اليد مفهوم، وهو الجارحة الأمامية بالنسبة للمخلوق. إنما تختلف كيفية هذه الصفة من مخلوق إلى مخلوق، والله أولى بذلك الاختلاف، إذ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول إذا كان الأمر كذلك، فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني محدث في الدين، لم يكن قد سئل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الصحابة محتاجون لذلك. ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا عمل العبد الذي يريد النجاة. أما أن يعمل عقله في مضمار ليس له فيه فرس وليس له فيه سبق، فهو إتلاف للعقل. والله عز وجل عندما يعرفنا بأن العقل محدود، أراد بذلك أن نصون عقولنا من الزيف والخداع والوهم والتلبيس الشيطاني. فلذلك العبد يتعامل مع هذه الأسماء والصفات بالمعنى، لكن لا يتعامل بالكيفية. فيقول: الله سميع، له سمع يسمع به. كيف يسمع؟ الله أعلم. الله بصير، له بصر يبصر به. كيف يبصر؟ الله أعلم. وهكذا في كل الأسماء والصفات. هذه مقدمة كانت مهمة، ودرس اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ليس بالدرس الطويل. قال المصنف حفظه الله تبارك وتعالى: والعلم والإيمان بالأسماء والصفات أشرف العلوم وأفضل الأعمال. ولم لا؟ وما شرف علم العقيدة إلا بشرف أنه يتكلم عن الله تبارك وتعالى وعن أسمائه وصفاته، فهو الذي يعرفنا بربنا. وإذا تمعن العبد في العلم عن الله فزاد علمه بربه، زادت خشيته. لذا قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان العلماء هم أهل الخشية، ذلك بسبب علمهم عن الله. فإذا علم العبد أن له ربا سميعا بصيرا، راقب أصواته وراقب حركاته، راقب أصواته وراقب حركاته وراقب تصرفاته، راقب كل أمر يصدر منه من قول أو فعل، بل وهو الباطن سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء، فقد راقب العبد حال معرفته بصفة الباطن أو باسم الله الباطن أنه يراقب داخله أيضا، فلا يستر أمرا يكره الله عز أو يكرهه الله تبارك وتعالى حال اطلاعه على قلب هذا العبد. وهكذا في كل الأسماء والصفات، فهي تعلي أو تعلي من قدر إيمان العبد ومن مراقبته لربه ومن قربه منه ومن حبه له تبارك وتعالى ومن خشيته إياه. ثم قال: وهو، أي الإيمان بالأسماء والصفات، طريق معرفة الله وتعظيمه وتمجيده ودعائه. فكيف تتقرب إلى الله عز وجل بالثناء عليه دون أن تعرف أسماءه وصفاته؟ إنما يعرف العبد أسماء ربه وصفات ربه تبارك وتعالى فيدعوه بها ويتقرب إليه بها في مواطنها التي تليق بها، فحال استغفاره يستغفره، وحال استرزاقه يسترزقه، ويعلم أنه الرزاق فيتعرض له في أمر الرزق، ويعلم أنه الغفار الغفور فيتعرض له في أمر المغفرة، ويعلم أنه التواب فيتعرض له في أمر التوبة، ويعلم أنه الرحمن الرحيم فيتعرض له في أمر الرحمة، وهكذا. ولذلك من بديع ما ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى من الحكم الربانية لإهباط آدم إلى الأرض، ذكر ذلك في أول كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة. قال: من هذه الحكم أن لله أسماء وصفات، أن لله أسماء وصفات يحب ربنا تبارك وتعالى أن يتقرب إليه عبده بها، فلزم أن يكون العبد في دار هي دار اختبار، إذا فشل العبد في اختبار من الاختبارات الربانية، إذا خاب في أمر من الأمور، إذا انكسر في أمر، علم أن له ربا غفورا رحيما توابا يقبل التوب ويغفر الذنب فيتعرض لله عز وجل، كذلك يسترزقه فيرزقه. أما لو كان العبد في الجنة فإنه وإن تعرض لذهنه كثير من صفات الله تبارك وتعالى إلا أنه يغفل عن كثير لأنه لم يكن في موطن اختبار. قال: وسبب زيادة الإيمان، أو سبب زيادة الإيمان، يعني هذا الإيمان بالأسماء والصفات سبب في زيادة الإيمان والترقي في درج الجنان، ذلك لأن العبد كلما تعرف على ربه تبارك وتعالى زاد إيمانه، وأعمال القلوب سبب في زيادة الإيمان. وشروط لا إله إلا الله، هذه الشروط العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، هذه الشروط السبعة، كلما زاد شرط منها، يعني لكل شرط حد قبول معين، حد أولي، لكن كل شرط معرض للزيادة. بمعنى العلم، كلما ثم علم بلا إله إلا الله، إذا انتكس هذا العلم عن هذا الحد المقبول انهار الشرط وانهارت لا إله إلا الله. لكن هذا العلم يزيد، يزداد بالتعلم، فكلما زاد علم العبد بمعاني لا إله إلا الله ومناطات لا إله إلا الله وما يليق بالله تبارك وتعالى من إخلاصه، وكذلك اليقين، كلما زاد يقين العبد على إيمانه، والقبول، كلما زاد قبول العبد للخضوع للا إله إلا الله ولوازمها زاد إيمان العبد، وهكذا في كل شرط، في المحبة، في الإخلاص، في كل شرط من الشروط. فكل شرط من هذه الشروط إذا زادت زاد الإيمان، وكذلك كل عمل من أعمال القلب واللسان والجوارح إذا زاد زاد الإيمان. وأولى ما يزداد به الإيمان إذا زاد علم القلب بأسماء الله وصفاته، ولازم أو لازم ذلك مراقبة الله أو أعمال القلوب من أكثر من جهة بسبب العلم بأسماء الله وصفاته. ثم قال: ورأس إقامة الدين وحصول الرفعة والتمكين. رأس إقامة الدين هو إعلاء كلمة لا إله إلا الله، فلا قامت السماوات والأرض، ولا صحت السنة والفرض، ولا نجا أحد يوم العرض إلا بلا إله إلا الله. هذه الكلمة التي جعلها الله عز وجل سر العبادة، قال تعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، فجعلها تبارك وتعالى سر الخلق. وقال ابن عباس: معنى يعبدون يعني يوحدون، فما خلق الله عز وجل الخلق إلا لأجلها، ولذلك في الحديث الموضوع: من أجلك يا محمد خلقت الأكوان، هذا حديث موضوع، بل خلق الله عز وجل الكون كله من أجل لا إله إلا الله، ليعبد الخلق ربهم بلا إله إلا الله. وورد في الحديث: وما أنزل الله المال إلا ليعبد في الأرض، يعني ليعبد الناس ربهم بالمال، يعني يستعمل المال وسيلة في عبادة الله تبارك وتعالى، وهكذا. فكل أمر هو لتحقيق لا إله إلا الله. فما جردت السيوف للجهاد وأرسلت الرسل للعباد إلا ليعلموهم لا إله إلا الله. وإذا لم تكن لا إله إلا الله كان الناس سواسية، بل تساوى الناس مع البهائم، بل والله ربما على البهائم وعلى كثير من الناس الذين لا يعظمون لا إله إلا الله، لأن البهائم داخلة في المسبحات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالبهائم تسبح والكفار لا تسبح، وقد ورد في بعض الآثار أن جوارح الكفار مسبحة، وكأن الله عز وجل يرغمهم على عبوديته، ومع ذلك لا ينجيهم تسبيح جوارحهم من النار. ولذلك قال: ورأس إقامة الدين وحصول الرفعة والتمكين، على قدر تحقيق لا إله إلا الله، على قدر إقامة أسماء الله أو مراقبة أسماء الله وصفاته في قلب العبد وفي حياته، في أسرته ومجتمعه، في نفسه وفي من حواليه. قال: وهو معراج السالكين إلى أخلاق الصالحين. ولذلك ترى أن كثيرا من الصالحين يهتمون أكثر ما يهتمون بأسماء الله وصفاته، ثم يبدأ بتطبيق آثار هذا الاسم أو هذه الصفة. تجد من يصنف في الرحمة، رحمة الله، الرحمن الرحيم، ويتفاعل مع هذا الأمر بكيانه كله حتى يعرض نفسه لرحمة الله تبارك وتعالى فيكون من أهلها. ومن أهل العلم من يفرد مصنفا في الأسماء والصفات، أو في معاني الأسماء فقط، وفي معاني الصفات فقط، أو في معاني الأسماء والصفات. ومنهم من يخرج من هذه المعاني ضررا كامنة، كلها من فتح الله تبارك وتعالى على العبد إذا أعمل إيمانه وقلبه وعقله في فهم أسماء الله وصفاته. ثم قال: وأهل السنة بأسماء الله وصفاته يؤمنون. كيف يؤمنون بها؟ هذه هي توحيد الأسماء والصفات، يثبتون ما أثبته الله من اسم أو صفة، سواء كان في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون منه شيئا، يثبتونه كما هو، فيثبتون اللفظ والمعنى ويفوضون الكيف إلى الله تبارك وتعالى، ولا يتعاملون مع الأسماء والصفات معاملة أهل البدع من التحريف، يعني إمالة الشيء عن حقيقته وأصله، فيقولون الله استوى بمعنى استولى وهكذا، وهذا لا يليق لا لغة ولا يليق نقلا ولا عقلا، إذ كيف يستولي الله تبارك وتعالى على العرش؟ أكان مع أحد غالب الله حتى يستولي الله عز وجل عليه منه؟ ويستدلون بذلك باستدلالات باطلة، منها شعر وضعه إنسان نصراني هو الأخطل النصراني الشاعر المعروف في قوله: استوى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراق، فاستغل التقارب اللفظ بين استوى واستولى فوضع هذه مكان تلك ليبين أن هذه تعمل في محل هذه، وهذا وضع للشعر، فكما يوضع الحديث يوضع الشعر لأهداف دنيئة. فأهل العلم من أهل السنة والجماعة يثبتون ما جاء ويمرونه كما جاء، فما يعلمونه منه هو المعنى يثبتونه، وما يجهلونه وهو الكيف يمرونه. فأهل السنة بأسماء الله وصفاته يؤمنون، أي يؤمنون بها كما أراد الله وأراد رسوله وعمد إليه السلف فآمنوا به كما جاء. قال: وعن مشابهة الخلق ربهم ينزهون، فلا يعتقدون أن هذا الإثبات تشبيه للمخلوق بالخالق، معاذ الله، بل نقول الله له سمع والمخلوق له سمع، وأن لسمع المخلوق أن يشبه سمع الخالق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في نفس الآية التي نفى الله عز وجل عنها مشابهة أو مماثلة خلقه أثبت لنفسه سمعا وبصرا، مع أننا نعلم أن المخلوق له سمع وبصر، لكن أراد الله أن يبين وإن كان لله سمع فليس كمثل سمع البشر. وقال: وعن إدراك الكيفية طمعهم يقطعون. إدراك الكيفية هو المعنى إذا كان متعلقا بمعين، يعني حقيقة السمع، كيف يسمع الله؟ نقول الله أعلم، فنفوض العلم إلى الله في ذلك، ونقطع الطمع في أن ندرك ذلك لقول الله تبارك وتعالى: ولا يحيطون به علم. وعلى ما يليق بجلاله وكماله من الحقائق والمعاني يثبتون، فلا يثبتون لله عز وجل إلا ما يليق بجلاله وكماله. تعالى الله عز وجل عن النقص، وهو معنى التسبيح، سبحان الله، أي تنزه الله عن النقائص، فهم ينزهون الله تبارك وتعالى عن كل نقيصة، بل ويعتقدون أن ما كان في حق البشر نقص فالله أولى بالتنزه عنه، وما كان في حق البشر كمال فالله أولى بأكمل منه سبحانه وتعالى. وبقوله تعالى، أي يعتقدون ويؤمنون بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يستدلون وعليه يعتمدون، إذ هي الآية الحاكمة على هذا الباب، وهي القاعدة الرئيسية، ففيها إثبات ونفي. فأهل السنة يثبتون وينفون على وفق ما جاء في الآية، فيثبتون لله أسماء وصفات، وكذلك ينفون عن الله تبارك وتعالى مشابهة الحوادث أو مشابهة الخلائق. ثم قال: وقد دل القرآن على تفرده تعالى بالأسماء والصفات العلى، بالأسماء الحسنى والصفات العلى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: وله المثل الأعلى. فلذلك كل ما جال ببالك فالله بخلاف ذلك، الله لا يدركه عقل من العقول، ولا يستطيع أن يكيفه عقل من العقول. وكل من أثبت لأهل السنة أنهم مشبهة فقد أفحش عليهم وأغلظ عليهم البهتان والكذب. فوالله ما كان أهل السنة ليشبهون ربهم بالمخلوق أو ليشبهون الخالق بالمخلوق، إنما أثبتوا ما أثبته الله، ونفوا ما نفاه الله، وما بين الله تبارك وتعالى أنه لا يليق به اعتقدوا أنه لا يليق بربهم. ثم لا يعملون عقولهم في أكثر مما فرض الله عليهم، فلا يتطلعون من المعنى إلى الكيف. وسبحان الله، هم في هذا الباب وسط بين طرفين، بين معطلة ادعت أنها تنزه الله تبارك وتعالى حتى جعلته عدما بلا صفة أصلا، والوحيد الذي لا صفة له هو العدم المطلق، أما أي شيء موجود فأدنى ما يوصف يوصف بصفة الوجود. وسبحان الله، لا يوجد موجود إلا وله عدة صفات. فلذلك أثبت أهل السنة لله عز وجل ما أثبته لنفسه من أسماء وصفات. وعلى الطرف النقيض هناك المجسمة الذين نزلوا صفات الله كأنها مثل صفات المخلوق فجسموه، ولذلك قال أهل العلم: المعطلة يعبدون عدما، والمجسمة يعبدون صنما، إذ أن المجسمة جسدوا الله تبارك وتعالى، أي كأنهم جسدوا الله تبارك وتعالى في شيء على سطح هذا الكوكب. وأهل السنة وسط بين طرفين نقيضين، فهم يثبتون مثل المثبتة، لكنهم يثبتون ما أثبته الله وما أثبته رسول الله على الوجه الذي يليق بالله، وعلى ما أراده الله وأراده رسوله. وهم أيضا يعطلون أو ينفون كما تنفي المعطلة، لكنهم ينفون ما لا يليق بجلال الله ولا كمال الله، وينفون أن يشبه الله عز وجل خلقه أو يشبه أحدا من خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم تأتي بعد ذلك القواعد، وهي قواعد الأسماء، حتى نعلم متى نطلق اسما على الله تبارك وتعالى ومتى نحجم عن هذا الإطلاق. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.